نجم في سماء الزمان. محمد بن أحمد بن رشد نجم في سماء الزمان. بطولة أحمد مرعي ومديحة حمدي، رشدي المهدي وسامي طموم، مدحت مرسي وأمال شريف، المرسي أبو العباس وجلال توفيق، محمد ولاء الدين وسيد خاطر. يرويها لكم صبري ياسين وهالة الحديدي. نجم في سماء الزمان، حلقات مسلسلة يكتبها محمد السيد عيد ويخرجها سمير زين. أخيرا أصبحنا على مقربة من غرناطة، وها هي بقية الجيش بقيادة أخي يوسف تصل هي الأخرى في موعدها، فلأسرع للقاء أخي. السلام على سيدي أمير الجيش. أهو أنت يا أبا سعيد؟ كيف حالك يا رجل؟ بخير. أخبرني أبو بكر بن زهر أنك كنت مريضا. لقد من الله علي بالشفاء على يد طبيب بارع من أبناء قرطبة. ابن رشد؟ أصبت ابن رشد. سمعت أنه طبيب نطاسي، لكن ألا ترى أنه من الأفضل أن يعود إلى قرطبة؟ والسبب؟ إن معي أبا بكر بن زهر، وأنت تعرف أن هذه الأسرة تعمل في خدمتنا منذ أعوام طويلة. ولما لا يصحبنا الاثنان؟ إن المعارك تسفر عن جرحى لا عد لهم، يحتاجون العلاج والطبيب. صدقت، لكني رجل لا أحب المغامرة. ماذا تعني؟ لقد بلغتني أخبار المواجهة التي حدثت بين ابن رشد والفقيه الذي اعترض طريقك، وهذه الأخبار يمكن أن تكون لها عواقب سيئة أنا في غنى عنها. أنت الذي تقول هذا يا يوسف؟ ولم لا؟ لأنك أنت نفسك دارس للفلسفة ومطلع على آراء المعلم الأول أرسطو. لكن هذا كله في السر لا في العلن. لا أكاد أفهم. سأشرح لك. إن دولتنا دولة الموحدين لم تكن لتنشأ لولا الفقهاء. صاحب فكرة هذه الدولة فقيه هو محمد بن تومرت، والمجاهدون الذين آزروها بالكلمة والسيف فقهاء، والجيش الذي نقوده يضم أكبر عدد من تلاميذ هؤلاء الفقهاء. لهذا لا أستطيع أن أتحدى جيشي. لكن الأمر لا يحتاج لمناقشة، إننا سنلقى العدو بعد ساعات قليلة، وليس هناك وقت لأي شيء غير محسوب. هيا نفذ ما أقول. وبعد، لا أستطيع أن أطرد الرجل، لكني في نفس الوقت لا أقدر على مخالفة أخي أمير الجيش. لا أدري كيف أتصرف. فيما الحيرة يا أميري؟ ها؟ الأمر سهل. أي أمر؟ إعادة ابن رشد إلى قرطبة. كيف علمت أن هذا ما يحيرني؟ هيئتك تدل على ذلك. أقسم إن هذا الرجل هو الذي أبلغ أخي يوسف بما حدث. الأمر أيسر مما تظن يا مولاي. الأمراء ليسوا مطالبين بتبرير أوامرهم، ولا يصح أن يخجلوا منها خاصة في أوقات الحرب. وعلى أي حال، إذا لم تكن تحب أن تبلغه أنت، فلترسل له مع أحد الأتباع على أن يتلطف به وهو يبلغه الخبر. أنا نفسي مستعد للقيام بهذه المهمة. لا لا، أنت لا. لما يا مولاي؟ لأني أعلم أنك لا تكن له الود. فعلا سأرسل له أحدا بما أريد، لكن ليس أنت. كما تشاء يا مولاي بإذنك. أخيرا ستنفذ مشيئتي وتترك هذا الجيش يا ابن رشد. لعلك الآن تتعلم درسا ينفعك يا عدو الفقهاء. حسنا يا أبا بكر بن زهر، سأترك الأمير أبا سعيد كما طلبت وأمضي، لكن تأكد أني أعلم السبب الحقيقي وراء هذا الطرد المهذب. سلاما يا أخي أبا بكر. سلاما يا محمد يا ابن رشد. يصعب علي أن أعود من هنا دون أن أشهد هذه المعركة أو أشارك فيها حتى بمداوات جريح. صعب علي أن أعود دون أن أعرف نتيجة القتال. ما كنت أظن أن نفوذ فقهاء المالكية قوي إلى هذا الحد. ما كنت أظن أن نفوذ فقهاء المالكية قوي إلى هذا الحد. بار يمكنني أن أتأمل في شؤوني. نعم، فلأتوقف هنا. لندع ابن رشد الآن حيث هو ولنمضي إلى غرناطة لنتعرف معا على تدبير ابن مردنيش لمواجهة الموحدين. ها هو ابن مردنيش المتمرد الذي ضم غرناطة لسلطانه يعقد اجتماعا مع قائده ابن همشك. وابن همشك هو إبراهيم ابن محمد، ولم يكن ذا غيرة شديدة على الإسلام، وقد التقى في وقت مبكر بابن مردنيش، وتزوج ابن مردنيش من ابنته، وأصبحا معا كارثة على الإسلام في الأندلس. وها هما الرجلان ابن مردنيش وابن همشك يضعان معا خطة المواجهة. تفضل يا مولاي ابن مردنيش، أنا مزغل لك. سنقسم جيشنا نصفين، الأول تحت إمرتك والثاني تحت إمرتي. وبعد؟ سأنزل أنا على ضفة هذا النهر وأنت على الضفة الأخرى، وسأحتل أنا قمة هذا الجبل، أما أنت فستحتل الجبل المطل على السبيكة قصبة غرناطة. عفوا يا مولاي، إن قسمة الجيش ووجود نهر يفصل بينهما ليس من الصواب، لأن القسمين هذه القسمة من توقزيمة تدمر الجيش كله في حالة دوران الدائرة علينا. هذا التدبير ليس من رأيي. وبعد يا ابن همشك، من هنا القائد؟ أعلم أنك أنت القائد، لكني سأشارك في القتال وأنا رجل لي تجربتي. بل أنت هنا لتنفذ ما أقول، أتسمع؟ أسمع. لا داعي للخوف، أكون معك قوم من كبار قادة الفرنجة لمساندتك، وعلى رأسهم البار هانيس. حسنا، سأنفذ ما تقول وسأتفانى في التنفيذ أيضا، لكني قد نصحت. وكما وضع ابن مردنيش وابن همشك خطتهما، وضع يوسف بن عبد المؤمن خطته. وها هو يوسف مع قادته قبيل حلول الظلام. ها هو يوسف مع قادته. لو كنتم مكان ابن مردنيش كيف كنتم ستفكرون؟ متى كنتم تتوقعون القتال؟ نهارا. لذا سنقاتل ليلا. ماذا؟ وأين كنتم تتوقعون؟ على شاطئ النهر المواجه للجبل الذي يحتله الخصوم. لذا لن يكون شاطئ النهر موقع القتال. ما خطتك يا أخي يوسف؟ سأشرح لكم. السبنا. ستكون الدنيا مظلمة ولن يتمكن من استخدام الرماة ضدنا، ومع هذا لو أحاط كل منا حذاءه بقطعة قماش وكذا حوافر جواده فلن يكون لنا صوت عندما نتحرك. أكمل يا أمير. إن المفاجأة هي أهم سلاح في هجوم الليلة، وإذا أحسننا التنفيذ سيكون نصرا عزيزا بإذن الله. نعدك يا مولانا أمين الجيش بأن نحسن التنفيذ. نعدك بهذا يا أمير. ها قد وصلنا إلى حيث يعسكر الخصوم دون أن يشعروا بنا. أعطي الإشارة بالهجوم يا أبا سعيد، أصدر الصوت المتفق عليه. أمرك. كانت معركة حاسمة. المفاجأة حسمت الأمر قبل طلوع الصبح، وحينما أطلت الشمس بنورها وقف ابن مردنيش على الشاطئ الآخر للنهر يشاهد تمزق جيشه دون أن يستطيع نجدته. كل ما قدر عليه أن يفر بمن معه من الجند قبل أن يصل إليه جيش الموحدين. وقبله كان ابن همشك قد فر تاركا جنده للمذبحة، وعادت غرناطة مرة أخرى للدولة الأندلسية الموحدة. حمدا لله على النصر، لكن رغم كل شيء أنا حزين للأرواح التي أزهقت، فهم في النهاية مسلمون. كم يجني على الإسلام طموح الطامعين في الحكم، وكم يجني على المسلمين، كم يجني علينا طموح الطامعين. نجم في سماء الزمان، بالاشتراك مع مجد حمادة، نظير عبد الجابر، محمد الحسيني، وأحمد حسن. نجم في سماء الزمان حلقات مسلسلة، يكتبها محمد السيد عيد ويخرجها سمير زين.